تريد الهوالك علامة به وقلبك تريده يحصل منه وخل انت وده تريده عطوف صدوق يعاهدك عهد الوفاء. تريد الهوالك علامة به وقلبك تريده يحصل منه وخل انت وده تريده عطوف صدوق يعاهدك عهد الوفاء. فلا شفت مغرم فؤاده مريح ولا ريت خود هواه صحيح فكم من متيم جعلنا طريح جفن وقال النحن ما نباه. فلا شفت مغرم فؤاده مريح ولا ريت خود هواه صحيح فكم من متيم جعلنا طريح جفنه وقال النحن ما نباه. تريد الهوالك علامة با وقلبك تريده يحصل منه وخل انت وده تريده عطوف صدوق يعاهدك عهد الوفاء. عشيري تلفني بكثر الصدود وكثر التماني وكثر الوعود يواعد ويخلف ومر يعود وانا طول عمري وانا في رجاه. عشيري تلفني بكثر الصدود وكثر التماني وكثر الوعود يواعد ويخلف ومر يعود وانا طول عمري وانا في رجاه. هوالك علامة تبع قلبك تريده يحصل منه وخل انت وده تريده عطوف صدوق يعاهدك عهد الوفاء. جبرني وداد الحبيب المليح انا بهم تيم وهو مستريح ومرنا غني ومرنا صيح وجرح المحبة عسرني دواه. جبرني وداد الحبيب المليح انا بهم تيم وهو مستريح ومرنا غني ومرنا صيح وجرح المحبة عسرني دواه. تريد الهوالك علامة با وقلبك تريده يحصل منه وخل انت وده تريده عطوف صدوق يعاهدك عهد الوفاء. ترى الشوق له ذوق يا عاشقين ومحلى المعاتب بين الاثنين اذا ذاك مغرم وهذا ظنين عتاب المحبة ترى لحلا. ترى الشوق له ذوق يا عاشقين ومحلى المعاتب بين الاثنين اذا ذاك مغرم وهذا ظنين عتاب المحبة ترى لحلا. الهوالك علامة تبع هيه وقلبك تريده يحصل منه وخل انت وده تريده عطوف صدوق يعاهدك عهد الوفاء. تريد الهوالك علامة تبع وقلبك تريده يحصل منه وخل انت وده تريده عطوف صدوق يعاهدك عهد الوفاء. تريد الهوالك علامة تبع وقلبك تريده يحصل منه وخل انت وده تريده عطوف صدوق يعاهدك عهد الوفاء.